إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، تتمة لما ذكرناه في خطبتين السابقتين من حق المسلم على أخيه المسلم، قول النبي صلوات الله وسلامه عليه: حق المسلم على المسلم سابع، رد السلام وتشميت العاطف وعيادة المريض واتباع الجنازة وإجابة الدعوة وإبرار المقسم ونصر المظلوم. هذه سبع أمور جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من حق المسلم على أخيه المسلم، وأن تعطى مجانا، يعني دون أن يأخذ على ذلك أجر. إذا سلم عليك أن ترد عليه السلام، وإذا عطس أن تشمت، بمعنى أن تقول له يرحمك الله. وقد أوجب النبي صلى الله عليه وسلم على من قال ذلك أن يقول، يعني العاطس يهديه الله ويصلح باله. وكذلك عيادة المريض، يعني إذا مرض فواجب على المسلم أن يعود أخاه المريض، وسمي عيادة لأنه يعاد، يعني يزار مرة بعد مرة طالما هو يعني في مرضه. واتباع جنازة، إذا مات فاتبع جنازة. إجابة الدعوة، إذا دعاك فأجب. وهذا دليل على وجوب أن، يعني هذه كلها من الواجبات، أنه إذا دعا المسلم وأخاه المسلم أن يجيب ويلبي دعوته، وخاصة دعوة المناسبة، إذا كان لمناسبة من المناسبات كدعوة لوليمة العرس أو دعوة العقيقة أو نحو ذلك من الدعوات، وخاصة إذا قصده، يعني قصده بدعوته، فوجب عليه أن يلبي دعوته. وكذلك إبرار المقسم، إبرار المقسم يعني من حلف عليه فأبر قسمه، أي بأن تحقق ما أقسم عليك به بالله تبارك وتعالى حتى لا تحنثه فتجعله يعني يكفر كفارة يمين عن يمين هذا الذي أقسم عليه. ونصر المظلوم، ونصر المظلوم إذا كان مظلوما يجب أن تكون معه، بمعنى أن تنصره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال: يا رسول الله، يعني عرفنا كيف ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: أن ترده عن الظلم، أن ترده عن الظلم، فإن كان هو المعتدي ترده عن هذا العدوان، وهذا واجب على المسلم نحو المسلم. وإذا كان مظلوما فتقف معه حتى ينتصر من ظالمه ويأخذ حقه منه، فهذا واجب. كذلك هناك أمور أوجبها النبي صلى الله عليه وسلم من حق المسلم على أخيه المسلم غير هذا، وهي الشهادة، فإن الشهادة حق كما قال الله تبارك وتعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. فلا يجوز للمسلم الذي دعي إلى شهادة أن يأبى، أن يأبى أن يتحمل الشهادة. والشهادة شهادتان: شهادة تحمل وشهادة قضاء. فشهادة تحمل أن تدعى إلى شهادة، كشهادة على عقد نكاح أو عقد هبة أو عقد بيع أو عقد إيجار أو أي أمر من العقود، فإنه عقد دين، يجب على المسلم إذا دعي للشهادة أن يلبي، لقول الله: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. فإذا دعيت لتشهد تحملا يجب، وأما قضاء فإن هذا ألزم وأوجب، لقول الله تبارك وتعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم القلب. وكتمان الشهادة إما إذا رأى ليتحمل فإنه يجب أن يعني يقضيها بعد ذلك إذا كان هو الذي رأى الأمر، أو كذلك إذا شهد ثم طلب ليدلي بشهادته فيجب عليه أن يأتي قضاء، وأما إذا كتم الشهادة فإنه كما قال الله تبارك وتعالى آثم قلبه. ونسب الله تبارك وتعالى إلى الإثم، الإثم هنا إلى القلب، لأن القلب هو مركز القرار، هو مركز القرار. وقول الله تبارك وتعالى فإنه آثم قلبه يدل على يعني كثير الإثم في هذا الأمر، وأن قلبه يعني تعمده بهذا النحو يكون آثما بذلك. فهذه كذلك الشهادة من الأمور التي يجب للمسلم أن يؤديها لأخيه المسلم وبلا أجر، يعني لا يجوز أن يأخذ أجرا على شهادته لا تحملا ولا قضاء، أن يقول له تعالى اشهد فيطلب لذلك أجر. وكذلك من هذه الأمور الشفاعة، فالشفاعة حق كذلك للمسلم على أخيه المسلم إذا يعني شفع، والنبي يقول اشفعوا تؤجروا، وأخذ الله على لسان نبيه ما شاء، اشفعوا تؤجروا لك أجر إذا شفع. والشفاعة قد تكون لطلب حق أو لدفع مضرة، لكن لا يجوز طبعا الشفاعة في إثم، الشفاعة في إثم، الشفاعة في إسقاط حد من حدود الله كنحو إسقاط حد من حدود الله تبارك وتعالى، أو الشفاعة لأن ينال إنسان ما ليس له، أو يسقط عنه ما هو لازم عليه واجب عليه، فهذه شفاعة سيئة. والله يقول من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيم. فمن شفع شفاعة حسنة بأن يعني قام مع أخيه المسلم لينال حقا كان مسلوبا منه، أو يدفع عنه مضرة كانت يعني هو معتدى عليه فيها، هذه شفاعة، هذه من الشفاعة الحسنة. وأما الشفاعة السيئة فكما ذكرنا، كان يسقط عنه واجبا وجب عليه، أو يطلب له ما ليس من حقه أن يطلبه، فهذه شفاعة سيئة. وقال الله في ختام هذه الآية وكان الله على كل شيء مقيتا، يعني يطعم كل أحد مما فعل، فمن كان قد فعل الخير فإنه يأخذ جزاءه خير، ومن كان قد شفع شفاعة سيئة فإنه سيناله السوء بذلك. وهذه الشفاعة من قام بها لا يجوز له أن يأخذ أجرا عليها، بقول النبي صلوات الله وسلامه عليه من شفع لأخيه المسلم شفاعة فأهدى إليه هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. فهذا جعله النبي من أبواب الربا أن يأخذ المسلم أجرا على الشفاعة، لأن هذه من الأمور المعروف الذي يجب أن يفعله المسلم لأخيه المسلم مجانا دون أن يأخذ أجرا على ذلك، أجره على الله تبارك وتعالى، أجره في هذا على الله. فهذه أمور جعل الله تبارك وتعالى أجرها عنده، ولا يجوز أن يأخذ المسلم أجرا على هذا، على كل ما ذكرنا لا يجوز. لكن في الأمور الأخرى يجوز له أن يعني يكافئ على فعله، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه من سألكم بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعيذوه، ومن صنع لكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تظنوا أنكم قد كافأتموه. فالنبي هنا يأمرنا صلوات الله وسلامه عليه بأنه من سألك بالله فأعطي، يصبح واجب عليكم، يعني إذا سألك أحد بالله قال لك بالله سألني كذا وأعطيني كذا فيجب عليك أن تعطيه، لأنه سألك بالله وقدم يعني كأنه جعل الله تبارك وتعالى يعني عيادا له وريادا له ليسألك به سبحانه وتعالى، فقد سألك بالله. قال النبي من سألكم بالله فأعطوه، أي لله، بسؤاله بالله سبحانه وتعالى. ومن استعاذ بالله فأعيذه، ليقول أعوذ بالله من أمر من الأمور، واستعاذك يعني بالله، قال النبي فأعيذه. ومن طلع لكم معروفا فكافئوه، من طلع لكم معروفا فكافئوه، وهذا في غير هذا المعروف الذي نهى النبي أن يأخذ المسلم أجرا عليه، كما ذكرنا من كل من رد السلام وتشميت العاطف وعيارة المريض واتباع الجنازة وإبرار المختم، كل هذه الأمور وكذلك الشفاعة والشهادة لا يجوز للمؤمن أن يأخذ أجرا عليها، علما أنها من المعروف، هي من المعروف، يعني معروف يفعله المؤمن لأخيه المؤمن، لكن لا يجوز له أن يأخذ أجرا على ذلك. أما الأمور الأخرى من المعروف، من صنع لكم معروفا فكافئوه، كان يهدي إليك كأن يقوم معك في أمر من الأمور غير الأمور السابقة فيعينك في أمر أو يساعدك في أمر، فهذا يجب عليك أن تكافئه على هذا الأمر، ومن صنع لكم معروفا فكافئوه. فإن لم تجدوا ما تكافئون، يعني ليس عندك ولا في وسعك أن تقوم بمعروف مماثل لمعروفه إليه، قال النبي فادعوا له، فادعوا له حتى تظنوا أنكم قد كافأتموه. ومن أعظم الدعاء للأخ المسلم عند المعروف أن تقول له جزاك الله خير، فإن من قال لأخيه المؤمن جزاك الله خيرا على معروف يعني بذله له فقد أجزل له المثوب، يعني أعطاه ثواب وأمر عظيم كفاه مكافأة عظيمة إذا قال له جزاك الله خيرا يعني على هذا المعروف الذي صنعته لي. ومرة ثانية أذكر أن حقوق العباد نحن مسؤولون عنها بنادي الله تبارك وتعالى، كل هذا من حقوق العباد، هذا كل من حقوق العباد والعبد مسؤول عليها. والله تبارك وتعالى يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيب، إن الله كان على كل شيء حسيب، فرد التحية ورد السلام يحسبك الله تبارك وتعالى. وهذه آية عامة في أن الله محاسب عباده على كل شيء. وقد ذكرنا في الخطبتين السابقتين أن الله تبارك وتعالى يغفر لمن تاب إليه في حقه الذي هو حق الله تبارك وتعالى، حق الله على العبد. وأما الأمر الذي فيه حقان، حق لله وحق للعباد، فإن الله لا يغفره إلا إذا تنازل صاحب الحق، إذا تنازل صاحب الحق من يعني العباد فإن الله تبارك وتعالى يغفر يعني لهذا العبد الذي أذنب هذا الذنب في حق أخيه. وأما حق الله تبارك وتعالى فبالتوبة إلى الله والمغفرة يغفره الله تبارك وتعالى. لذلك وجب على كل منا أن يراعي حقوق إخوانه المسلمين وليعلم أن الله تبارك وتعالى سائله عن كل ذلك. استغفر الله ولكم من كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. التقوى ها هنا. ويشير صلى الله عليه وسلم إلى صدره 3 مرات، هذان طرفان، طرف العدوان وطرف المعروف. لا يحل المسلم أن يعتدي على أخيه المسلم بأي صورة من صور العدوان، وكذلك يجب عليه أن يبذل له المعروف الواجب، فهذا أمر واجب، بمعنى أنه إن قصر في المعروف الواجب فإنه محاسب عند الله تبارك وتعالى. أما المعروف المستحب فهذا باب عظيم، المعروف المستحب باب عظيم من أبواب العبادة والقرب إلى الله تبارك وتعالى، كما جاء في الحديث من قام مع فيه المسلم في حاجة قضيت أو لم تقضى كان كمن اعتكف في مسجدي هذا الشهر. الأمر عظيم، يعني إذا قمت في حاجة أخيك المسلم مو واجب عليك، وإنما رأيت أخوك المسلم هذا كان في حاجة ثم قمت معه في حاجته هذه قضيت حاجته أو لم تقض هذه الحاجة، أنت ماجور عليها، أنت ماجور. وقول النبي كان كمن اعتكف في مسجد هذا الشهر، والاعتكاف من أعظم يعني العبادات، واعتكاف في مسجد الرسول أمر عظيم، لكن أن تقوم وتسعى في حاجة أخيك المسلم فإن هذا باب عظيم من أبواب الأجر والثواب. فلنعلم هذا أن هناك باب كذلك للمعروف المستحب وهو خدمة المسلمين، فخدمة إخوانك المسلمين بخدمة ليست واجبة عليك، ما هو أمر أوجبه الله عليك، وإنما تطوعا منك وتبرعا منك، فهذا أمر وباب عظيم كذلك من أبواب كسب الثواب، من أبواب الحسنات. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى طاعته ومرضاته. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم وفق أميرنا لطاعتك وولي عهده الأمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم خذ بنواصينا إليك، اللهم خذ بنواصينا إليك، اللهم اغفر لنا عقوبنا وخطايانا، اجعلنا من عبادك الصالحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله.